الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في الفصل الذي كتبه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله حول أصول التفسير وكلياته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويذكر أيضا أيامه في الأمم ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنيا، وأنه نموذج من جزاء الآخرة. هذا متعلق بما سبق من بيان طريقة القرآن في تقرير المعاد، وقد مر معنا ما ذكره الشيخ رحمه الله من أنواع الأدلة في القرآن الكريم الدالة على المعاد وثبوت عود الأبدان إلى رب العالمين وقيام الناس للجزاء والحساب، وأن الناس لن يتركوا سدى بل سيبعثون يوم القيامة ليجازي تبارك وتعالى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كما قال الله تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال في الإساءة: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. واقع الناس في هذه الحياة أنهم على قسمين: محسن ومسيء، مهتدي وضال. فيهم المحافظ والمطيع والممتثل لأمر الله، وفيهم العاصي والفاجر والفاسق والمعرض والمرتكب للعظائم وأنواع الإجرام. فهل هؤلاء يكون أمرهم سواء، كل واحد منهم تخرج روحه من جسده وينتهي أمره؟ أيليق هذا بحكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟ فهناك أنواع من الأدلة على ثبوت المعاد وثبوت الجزاء وثبوت الحساب، من ضمن ذلك كما يبين الشيخ ما ذكره الله تبارك وتعالى من عقوبات معجلة. وهذه العقوبات المعجلة هي نماذج دالة على عقوبات مؤجلة، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإذا قوله رحمه الله: ويذكر أيضا، أي الله تبارك وتعالى، أيامه في الأمم ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنيا، وأنها نماذج من عذاب الآخرة. هذه نماذج، لما تقرأ في قصص السابقين من العتاة والمجرمين والملاحدة كيف كانت نهاياتهم، منهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أغرقه، ومنهم من أرسل عليه الحاصب، ومنهم من أخذته الصيحة. تنوعت العقوبات التي أحلها الله تبارك وتعالى بهم، وتعددت المثلات. فإذا هذه العقوبات التي أحلها الله جل وعلا بهؤلاء هي نماذج، وليست هي العقوبة وحدها، ليست هي العقوبة وحدها، وإنما هي نماذج لدالة على عقوبة معجلة، على عقوبة مؤجلة غير هذه العقوبة المعجلة. ودل القرآن أن عقوبة الله المؤجلة التي تكون يوم القيامة أشد من حيث فظاعة العذاب وقوته، وأبقى من حيث دوامه واستمراره. فإذا هذه تلحق بما سبق من أنواع دلائل القرآن الكريم على المعاد. نعم. قال: ويدعو جميع المبطلين من الكفار والمشركين والملحدين بذكر محاسن الدين وأنه يهدي للتي هي أقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله وبيان ما لله من العظمة والربوبية والنعم العظيمة وأن من تفرد بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي لا تصلح العبادة إلا له وأن ما عليه المبطلون إذا ميز وحقق وجد شرا وباطلا وعواقبه وخيمة. ثم ذكر هنا شيئا آخر من كليات القرآن ويتعلق بطريقة القرآن الكريم في دعوة الكفار والمشركين إلى الإسلام. والقرآن كتاب هداية وكتاب دعوة كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ويقول الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. القرآن كتاب هداية وكتاب دعوة وقد هدى الله عز وجل به خلقا، ولهذا أمر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه بدعوة الناس بالقرآن كما قال جل وعلا: وذكر بالقرآن، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي. وقال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كتاب هداية، وهذا أمر غفل عنه كثير من المتصدرين للدعوة، يميل كثير منهم إلى الخوض عقليا في الدعوة وطريقة الدعوة إلى الله، بينما الذي ينبغي على الداعية أن يقرأ القرآن وأن يدعو الناس بالقرآن. فالقرآن كتاب دعوة، دعوة للكفار للدخول في هذا الدين، ودعوة لأهل الإسلام للزيادة فيه والثبات عليه. ومن يطالع القرآن يجد فيه أنواع الدلائل في دعوة الكفار إلى الإسلام، يجد فيه أنواع الدلائل في دعوة الكفار إلى الإسلام. والقرآن فيه مسالك متنوعة لدعوة الكفار وترغيبهم وإقامة الحجة عليهم وإبطال ما عندهم من شبهات إلى غير ذلك. فالقرآن مليء بأنواع الأدلة، ولهذا أكمل طريقة وأسد سبيل في دعوة الكفار إلى الإسلام هي طريقة القرآن، هي طريقة القرآن الكريم. والشيخ رحمه الله هنا ينبه على بعض الأمثلة أو على بعض الأنواع من طريقة القرآن في الدعوة إلى دعوة الكفار والمشركين إلى الإسلام، وتوسع في هذا الأمر بعض الشيء في كتابه القواعد الحسان، فقد خصص في هذا فصلا نافعا جدا وذكر فيه أمورا وأنواعا تزيد على ما ذكره هنا. قال رحمه الله: ويدعو جميع المبطلين، يعني أهل الباطل والضلال، من الكفار والمشركين والملحدين. وبدأ يذكر رحمه الله طريقة القرآن في دعوة هؤلاء الكفار والمشركين والملحدين وصنوف أهل الباطل، كيف طريقة القرآن في دعوتهم؟ قال بذكر محاسن الدين، هذه طريقة، بذكر محاسن الدين، هذه طريقة نافعة جدا في دعوة الكفار إلى الإسلام، أن يبين لهم محاسن الدين الإسلامي، وأن تذكر لهم خصائصه وميزاته ومناقبه وفضائله وثمراته وآثاره وعوائده على أهله في الدنيا والآخرة، فتفصيل هذا وبيانه للكفار من أسباب هدايته. ولهذا ألف بعض العلماء رسائل في محاسن الدين الإسلامي، في محاسن الدين الإسلامي، والشيخ رحمه الله له رسالة جيدة في هذا الباب، فإبراز محاسن الدين الإسلامي لمن يجهل الدين من الكفار والمشركين والملاحدة قد يكون سببا لهدايته. وقد قرأت مرة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كلاما في هذا الباب يقول فيه: والله الذي لا إله إلا هو لو بينت محاسن الإسلام للكفار كما ينبغي لدخلوا في دين الله أفواجا، لدخلوا في دين الله أفواجا، لكنهم يجهلون. ولهذا لما تسمع بقصص إسلام بعض من أسلم منهم تجد أن سبب إسلامه وقوفه على خصلة أو شيء من محاسن الإسلام. كثير هذه القصص تجد سبب الإسلام أنه وقف على شيء من محاسن الدين. من اللطائف في هذا الباب رجل كان متزوج حديثا وذهب للدراسة في بريطانيا وكانت معه زوجته، فكان استاجر شقة من امرأة فوجدت أنهم كل ليلة تسمع الماء يصب من الأنابيب الماء، استغربت ما هذا الاغتسال المستمر، فسألته قال: عندنا في الإسلام لابد عقب المعاشرة التي تكون بين الرجل وأهله الاغتسال، وذكر لها شيئا من حكم الاغتسال، فأعجبها هذا الأمر وسألته عن أمور أخرى في الإسلام، فذكر لها آداب قضاء الحاجة وذكر لها أمور أخرى، فاعتنقت الإسلام. فمعرفة محاسن هذا الدين وإبراز هذه المحاسن للناس ونشرها بينهم من أعظم أسباب الدخول فيه، من أعظم أسباب الدخول فيه. ولهذا بدأ الشيخ رحمه الله بهذا الأسلوب قبل غيره لأهميته وعظم شأنه إبراز محاسن الدين الإسلامي. ولهذا يحسن بك أن يكون حاضرا في ذهنك جملة من محاسن الدين الإسلامي، بحيث إن اتجهت إلى دعوة أحد الكفار تعدد له بعض هذه المحاسن. وقد لقيت رجلا زارنا في المدينة من الهند، رجل من المسلمين من الهند من الدعاة إلى الله، أسلم على يده أكثر من 1000 هندوس، وذكر لي أن إسلامهم على يده لم يكونوا على وجه الدعوة الجماعية، يقول: كنت أدعو واحدا واحدا ما دعوت 2 معا. فقلت له: ما طريقتك في دعوة هؤلاء؟ قال: إذا رأيت أحدهم جالس وغالبا أتخير من أراه محزونا أو مغموما، فإذا رأيته جالسا وحده أجلس معه وأسأله عن أحواله وأموره ثم أقول له هل سمعت عن الإسلام؟ فكلهم يقولون لا. يقول أقول له هل تعرف شيء عن الإسلام؟ يقول لا. فأقول له إيش رأيك أعطيك فكرة عن الإسلام، مجرد فكرة حتى يكون عندك معلومات عن هذا الدين تضمها إلى معلوماتك الأخرى عن بقية الأديان التي تسمع بها وتعرف عنها. فيقول لي جيد. يقول فرأسا أبدأ أعدد له محاسن الدين، أقول الإسلام من محاسن كذا ومن محاسن كذا. يقول بعضهم يكفيه معي ربع ساعة وبعضهم ثلث ساعة، يقول الذي يطيل الوقت معي نصف ساعة ويسلمون. قلت وإذا أسلموا ماذا تصنع بهم؟ يعني ما يكفي فقط أن تدل على الدين، ولا أيضا تساعده على معرفة التفاصيل المتعلقة به. قال طريقتي أن أخذه إلى أقرب مسجد وسلمه إلى إمام المسجد وأقول هذا الرجل أسلم حديثا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو الآن في ذمتك، تعلمه الصلاة، تعلمه الطهارة، تستوصي به خيرا، أسألك عنه أمام الله يوم القيامة. يقول أمشي أبحث عن آخر أدعوه إلى الإسلام. لكنه مضى في طريقة في الدعوة يبرز لهؤلاء محاسن الدين. لو عرفوا محاسن الدين، بعضهم عرض له الدين عرضا مسوها، عرض له الدين عرضا مسوها، وهذا يتعمد الكفار، يتعمدون إلى المجيء إلى أماكن أهل البدع والخرافات والخزعبلات والضلال من المنتسبين للإسلام، فيصورون بشاعاتهم وخرافاتهم وخزعبلاتهم ولطمهم للخدود وشقهم للجيوب وضربهم على الظهور وغير ذلك، وينشرونه على أنه هو الإيش؟ الإسلام، فينفرون. فهم يستعملون للصد عن دين الله وسيلة معاكسة لهذه الوسيلة. فلهذا من أعظم الطرق لدعوة الكفار إلى الإسلام إبراز محاسن الدين الإسلامي. قال وأنه يهدي للتي هي أقوى في عقائده وأخلاقه وأعماله. وهذه أيضا من طريقة القرآن في الدعوة إلى الله، أن العقائد التي يدعو إليها هي أصح العقائد وأزكاها وأقومها، والعبادات التي يدعو إليها هي أحسن العبادات، والأخلاق التي يدعو إليها هي أحسن الأخلاق وأجمل الآداب. ولهذا قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وهذا عام في العقيدة والعبادة والأدب، فما من خير إلا ودل عليه، وما من شر إلا وحذر منه. فهذا أيضا مسلك من مسالك القرآن في الدعوة إلى الله جل وعلا، بيان أن هذا الدين إنما يهدي الناس للتي أقوم في عقائدهم، بدل التعلق بالأشجار والقباب والأشخاص والأحجار وغير ذلك، يتعلق الناس برب العالمين. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الله خير أم ما يشركون؟ وفي أمر العبادات، عبادات الإسلام ليس فيها مشقة وليس فيها شطط وليس فيها عنت، دين يسر في أعماله في أوامره، وهي تزكي الإنسان وتطهره وترفع مقامه وتعلي درجته. وآداب الإسلام آداب يشهد كل العقل بجمالها ووفائها وحسنها وتمامها، فهو دين مكمل لا نقص فيه، لأنه منزل من رب العالمين. بينما الأديان الأخرى يعتورها من الخلل والنقص والفساد والانحراف الشيء الكثير، لأنها من وضع البشر. ونتاج عقولهم القاصرة وأفهامهم الضعيفة. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا هذه طريقة. كذلك أيضا من طرق القرآن في دعوة الكفار إلى الإسلام بيان ما لله من العظمة والربوبية والنعم العظيمة، وأن من تفرد بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي لا تصلح العبادة إلا له. هذه أيضا طريقة بيان عظمة الله وجلاله وكماله وعظيم قدرته وتوالي نعمه وترادف مننه. وفي القرآن من هذا الشيء الكثير. انظر أول أمر يأتيك في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيعدد تبارك وتعالى في القرآن ما يدل على عظمة الرب الخالق وجلاله وكماله وقدرته وتوالي نعمه على عباده وترادف مننه. فهذا يأتي في القرآن كثير، وهو من الطرائق التي يدعى بها الكفار إلى الإسلام، يبين لهم عظمة الخالق تفرده بالخلق. يقال لهم: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فإذا اعترفوا بأنه الخالق وحده يقال: لم تعبدون غيره؟ يتفرد بالخلق والرزق والإنعام والعطاء ثم تتجهون إلى غيره ممن لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذا كثير يأتي في القرآن الكريم، إبطال ما يتعلق به من يعبد غير الله أو يسأل غير الله أو يستغيث بغير الله أو نحو ذلك، بأن المتفرد بخلق الكائنات وإيجاد المخلوقات هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له، فكيف يجعل معه الشركاء. ويأتي أيضا في القرآن الدلائل العقلية وإلزام الحجة وإزالة الشبهة وإبانة السبيل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن ذلك قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا كله من وجوه دلالة القرآن على تفرد الله تبارك وتعالى بالخلق، وأن كل من يدعى من دون الله أيا كان لا يملك شيئا لا يملك شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذا كله من هذا القبيل، يبين الله عز وجل عظمته تفرده بالخلق، تفرده بالإنعام، تفرده بالعطاء، تفرده بالتدبير، وأنه وحده النافع الضار المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط الذي بيده أزمة الأمور، ومن سواه لا يملك شيئا من ذلك لنفسه فضلا عن أن يملكه لغيره. أيضا من طريقة القرآن ما ذكره الشيخ رحمه الله بقوله وأن ما عليه المبطلون إذا ميز وحقق وجد شرا وباطلا وعواقبه وخيمة. أيضا من طريقة القرآن في إبطال ما عليه الكفار بيان قبح ما هم عليه، بيان قبح ما هم عليه في العقيدة والعبادة والأخلاق. فهذا مسلك. انظر إلى نبي الله الياس، قال لقومه أتدعون بعلا، أتدعون بعلا وتدرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وموسى قال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يعني هذا العجل الذي يعبدونه ما يكلمهم. وإبراهيم يقول يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فبيان ولا يملك شيئا ولا يملك عطاء ولا منعا ولا دفعا، كيف يدعى من دون الله؟ فإذا معرفة حال الأوثان وحال المعبودات كفيلة بتركها وهجرها وعدم عبادتها لمن كان له عقل. ذكر المؤرخون أن رجلا قدم من مسافات طويلة إلى صنم من الأصنام يريد أن يدعوه ويريد أن يعرض عليه حاجاته، وقد قطع مسافات طويلة إلى ذلك الصنم، فلما وصل إليه وجد فوق الصنم ثعلب يبول على الصنم، والبول ينزل من أعلى رأس الصنم إلى أسفل قدميه والثعلب فوق رأس الصنم، وهو جاء مسافات طويلة يريد يطلب من هذا الصنم حاجاته ويعرض عليه أمره. فما أن رأى هذا المنظر إلا ورجع على الفور وهو يقول أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. اللي يبول عليه الثعلب هذا. فإذا كشف حال هذه الأصنام وبيان أنها لا تملك شيئا وأنها لا تضر ولا تنفع، لا تملك لنفسها فكيف تملكها لغيرها؟ أحد الصحابة ممن من الله عليه بالإسلام يقول كنا مرة في سفر ومعنا صنم حجر يقول جميل، كل ما وقفنا ننصبه في مكان ونعبده، حجر جميل انتقيناه وكنا ننصبه كل ما وقفنا في مكان ونبدأ نعبد الحجر. يقول فمرة وقفنا في مكان فأحد رفقائنا أخذ يصيح بنا قال يا قوم التمسوا ربكم فإنا قد فقدناه، ضاع الرب، التمسوا ربكم فإنا قد فقدناه، ابحثوا عنه، الرب اللي يعبدونه ويدعونه ويسألونه ضاع. يقول فأخذنا نبحث عن ربنا، يقول قسم منا راح من هنا وبعضنا من هنا ونبحث عن ربنا الرب الضائع. يقول فبينما نحن نبحث وفي جهد جهيد نبحث عن الرب الضائع فنادانا مناد قال يا قوم وجدت ربكم أو شبهه، يعني وجد حجر قريب من الحجر اللي يعبدونه فهما هو متأكد هو نفس ربهم أو يشبهه. يقول ففرحنا واجتمعنا عليه نعبده. فانظر إلى العقول كيف تصبح لما تتعلق بالأحجار. وإلى الساعة ترى في الناس من يتعلقون بأشجار ويتعلقون بقباب ويتعلقون بأضرحة يبكون عندها ويخشعون لها ويخضعون ويمدون أيديهم سائلين باكين راجين خائفين راغبين طامعين، ويبكون بكاء لا يبكونه إذا وقفوا بين يدي رب العالمين. أين عقول هؤلاء؟ أين عقول هؤلاء؟ أين أفهامهم؟ فلما تكشف هذه الحقيقة وتبين للناس ويوضح لهم أن هذه التي تعبد من دون الله ما تملك شيء، ما تملك شيئا لا لنفسها ولا لعابديها، لا تملك شيئا لنفسها فضلا عن أن تملك ذلك لعابديها. فهذه أيضا من طريقة القرآن وتأتي كثيرا، يكشف لهم أن الرب الذي تتعلقون به لا يسمع لا يبصر لا يعطي لا يمنع لا يخلق لا يرزق، فلما يعبد. أيضا عباداتهم وطقوسهم وضلالاتهم هذه لما توضح ويبين ما فيها من خطأ وانحراف تكون الهداية. وكثير من الكفار هو في قلق من الدين الذي هو عليه، وعدد ممن أسلموا سألناه يعني هذا السؤال، كيف كنت وأنت؟ يقول ما كنت مرتاح، يعني ما كنت مرتاح، ما وجدت راحة، أحس أن هذا الدين غلط، لكنني محفوف بالآباء والإخوان والأجداد ووجدت نفسي أنني هكذا، يعني أن هذا هو ديني وهذا الذي أنبغي، لكن قناعة ما عندي في أن هذا دين حق أو دين صحيح. فكثير منهم في قلق، مجرد ما يكشف له بعض الكشف أو يبين له شيئا من البيان بإذن الله تبارك وتعالى يهتدي. فهذه طريقة. أيضا هناك طرق كثيرة ذكر منها الشيخ في الكتاب الذي أحلت إليه سالفا، مثل الترغيب والترهيب، وكذلك المناظرة، والقرآن فيه مناظرات بين الأنبياء وبين الكفار، في مناظرات قوية جدا ومفحمة ومسكتة. يعني خذ على سبيل المثال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، لبس على الناس قال أنا أحيي وأميت، يأتي بشخص ويقتله ويأتي بشخص آخر حكم عليه بالقتل فيقول لا تقتله، فيقول أنا أمت هذا وأحييت هذا، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يلا اجعل الشمس الآن تطلع من المغرب بدل أن تكون تطلع من المشرق ما دمت تدعي أنك تتصرف في هذا الكون، فبهت الذي كفر. ففيه في القرآن أيضا المناظرة وإقامة الحجة، والمناظرة تفيد المناظر نفسه ربما أن يرجع، وتفيد من حوله ربما أنهم يهتدون وينكشف لهم أمره وتتعرى حاله للمنخدعين به والمغترين به. فالشاهد أن القرآن فيه مسالك عظيمة جدا ونافعة. وإن كان لي من وصية لكم في هذا الباب أن تقرأوا الفصل الذي كتبه الشيخ رحمه الله القواعد الحسان، فكتب فصلا في طريقة القرآن في دعوة المشركين إلى أو الكفار إلى الإسلام. تقرأ هذا الفصل وتحاول أن تجمع الأدلة حتى تقوي ملكتك، تجمع الأدلة من القرآن الدالة على ما ذكر الشيخ، تحاول تقرأ القرآن وتستخرج منه ما يشهد لهذه، لأن الشيخ استخرجها لك من القرآن، فأنت تحاول أن تستخرج أدلة ما ذكرها الشيخ رحمه الله من القرآن وتجمع عندك في كراسة ينفعك الله تبارك وتعالى به. نعم. قال: ومن أصول التفسير إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة وتضمنا، فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنى، فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر، وما لا يتم الحكم إلا به فهو تابع للمحكم. وإن الآيات التي ومن أصول التفسير هنا يذكر الشيخ يتعلق بدلالات القرآن، وأنواع الدلالات ثلاثة كما هو واضح في هذا المقطع الذي قرأناه عند الشيخ رحمه الله، وهي دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. هذه أنواع الدلالات. النص قد تكون دلالته مطابقة وقد تكون دلالته تضمن وقد تكون دلالته تضمنا وقد تكون التزاما. ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. هذه أنواع الدلالات. دلالة المطابقة مثلا عندما نقول الإنسان، إذا أردت بهذا اللفظ كامل ما يدل عليه اللفظ من معنى الإنسان بكامل حواسه وأجزائه وجميع أجزائه، فالدلالة هنا إيش؟ إذا أطلقت الإنسان وأنت تريد بالإنسان كامل الإنسان، الدلالة هنا إيش؟ دلالة اللفظ مطابقة. وإذا أطلقت الإنسان وأنت تريد شيء من الإنسان فالدلالة تضمن، لأن اللفظ يدل على ما أردت تضمنا وليس مطابقة، فدلالة اللفظ على بعض معناه تسمى دلالة تضمن. ودلالة اللفظ على أمر خارج معناه، أمر خارج معناه، هذه دلالة التزام. دلالة التزام أعطيكم مثال في أسماء الله تبارك وتعالى. مثلا اسم الله السميع، هذا يدل على صفة السمع وعلى ذات الله دلالة مطابقة، يدل على الله وعلى صفة السمع مطابقة. وإذا استدللت بهذا الاسم على صفة السمع وحدها فدلالته على صفة السمع وحدها ماذا؟ تضمن. إذا استدللت بثبوت السمع لله ثبوت الحياة له، التزام، دلالة التزام، لأن دلالة اللفظ على أمر خارج معناه فهذه تكون دلالة التزام. هنا الشيخ ينبه على ما يتعلق بدلالة الالتزام. ماذا يقول؟ يقول إذا فهمت ما دلت عليه الآية الكريمة من المعاني مطابقة وتضمنا، يعني إذا فهمت الآية وما تدل عليه على وجه المطابقة وما تدل أيضا عليه على وجه التضمن، فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنى. لماذا؟ لأن لازم الحق ماذا؟ حق. لأن لازم الحق حق، وكلام الله حق، وما يلزم منه فهو حق، بشرط ذكره أهل العلم أو نبه عليه العلم إن صح أنه لازم، إن صح أنه لازم. لا يأتي إنسان ويدعي دعوة في كلام الله أنه يلزم منه كيت وكيت وليس عنده برهان، وإنما يتخرص في كلام الله تبارك وتعالى. إذن لا بد من قيد إن صح أنه لازم، إن صح أنه لازم، حتى لا يدخل مبطل ويبدأ يقرر أمورا يدعي أنها من لوازم كلام الله وهي ليست بلازمة، كما يفعل معطلة الصفات الذي يأتي مثلا إلى قوله وهو السميع البصير فيقول يلزم من إثبات السمع والبصر كذا وكذا، يلزم من إثبات السمع والبصر التشبيه مثلا فينفي السمع والبصر، هذا طريقة أهل الضلال، لأن هذا اللازم ليس بلازم، لأن السمع والبصر المضاف إلى الله تبارك وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله، على قاعدة الإضافة تقتضي التخصيص، وما يضاف إلى الله يخصه جل وعلا. وإدعاء هؤلاء لزوم التشبيه هذا في عقولهم هم، أما النص لا يدل على التشبيه، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية، فدل ذلك على أن ثبوت الصفات لله لا يستلزم التشبيه. إذن هذه القاعدة تتعلق باللازم، وأن لازم الحق حق، فإذا أثبتت الآية وما دلت عليه مطابقة وتضمنا انظر في اللوازم وأثبتها، سواء في الأخبار أو في الأوامر وكذلك النواهي. يعني على سبيل المثال أمر الله عز وجل بالصلاة في آيات كثيرة وإقامتها، فكل ما لا يتم إقامة الصلاة إلا به فهو واجب، من ذلك تعلم الصلاة، المحافظة على أوقاتها، المحافظة على شروطها، الطهارة، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأنت تنظر في هذا الذي أوجبه الله عليك، وأيضا في اللوازم التي تلزمك لقيامك بهذا الواجب. أوجب الله عليك الصلاة في المسجد، وأن قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، صلاتك في المسجد ماذا تستلزم؟ مشيا إلى المساجد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتنظر في الآية وفي لوازمها، ولازم الحق حق. قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا يشمل النهي عن الزنا وعن كل أمر يفضي إليه ويؤدي إليه، وأيضا في الأخبار، في الأخبار عندما يخبر الله تبارك وتعالى عن الجنة ونعيمها وكل اللوازم التي تلزم من ذلك وما فيها من ثواب وما في النار من عقاب وما يلزم من ذلك من أعمال صالحة وبعد عن معصية الله وخوف من عقاب الله، كل هذه الأمور لا بد منها، فأنت تنظر في النص وتنظر في دلالته مطابقة وتضمنا، ثم أيضا دلالته على وجه الالتزام فتثبت ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.